يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحزام الذي يوضع أثناء الجلوس دائرا خلف الظهر وأمام الركبتين؟ ما حكم الحزام الذي يوضع أثناء الجلوس ويكون دائرا خلف الظهر وأمام الركبتين ويكون بمثابة إسناد الظهر إلى الجدار ونحوه؟ ما يخالف، وش المانع من هذا؟ لا بأس بذلك. نعم.